إلهي نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن انهيار أي أمة أيا كانت قوة هذه الأمة ينبع في أمرين: انهيار داخلي وانهيار خارجي. والانهيار الداخلي أخطر بكثير من الانهيار الخارجي، لأن أمة كما يقول توينبي انهارت من داخلها أمة ممزقة، أمة لا مناعة فيها، أمة ترد عليها الأمراض في كل وقت، لذا فهي عرضة للتفكك. تتفكك أوصالها ثم تصبح بعد ذلك قطعا متناثرة. إننا حينما ندرس سورة النور نجد أن الله تبارك وتعالى يركز على الأمر الداخلي، إذ أنه يحمي المجتمع، يحميه من المهووسين، ويربي أبناءه على الفضائل والأخلاق، ويربطهم بالله تبارك وتعالى، لأن القوة ليست في كثرة، وإنما القوة في وحدة، في فئة مرتبطة بالله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله مع الصابرين. إنه يحذرهم من الفاحشة التي تقطع أواصر المجتمع، ثم بعد ذلك يحذر الطائفة المهووسة التي يحلو لها أن تخوض في أعراض الناس وفي عرض الحرائر على الخصوص، ويقول لهم هناك حد ينتظركم وهو حد القلب. وإذا ما دب الشك بين رجل وامرأته في أمر فاحشة فعليهما الملاعنة، ثم يفرق بينهما تفريقا أبديا، فبنت منه بينونة كبرى، ثم يعلم الناس آداب الاستئذان خاصة الأطفال، ثم يأمرنا بغض البصر. حبيبي في الله، هذا قليل من كثير من سورة النور. هب أن لم تفهمنا لما في هذه السورة، سيخرج جيل بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع أن يحكم العالم وأن يقوده، جيل متماسك لا يستمع لأي كلمة، فربما قيلت كلمة تقطع أواصر هذا الجيل. إن ابن القيم رحمه الله حينما عاب على النصارى عاب عليهم أنك تجد البيت الواحد فيه آراء متعددة ومذاهب متباينة، فكان هذا هو السبب الأهم الجيوش، فهو يوصل الجيش تلو الجيش، لكنهم ينهزمون أمام زحف المسلمين، فيوصل جيشين ينهزمون. وأصل الأمر به إلى أن أرسل أربعة جيوش مرة واحدة على جيش واحد، لكنهم ينهزمون. ورسلهم هذا من القواد الكبار في الفرس، مشهور له، هو يريد أن يعلم حقيقة الأمر. ما السر وما السبب؟ السبب يدمن هنا أنه حينما قدمت منهزمة الفرس إلى رسلهم أخبروه بالخبر، أخبروه أنهم أمام عباد قراء للقرآن، لو سرق فيهم ابن ملكهم لأقاموا عليه الحد. فما كان من رسلهم إلا أن رفع الأمر إلى كسرى نفسه بأن جيوشنا لن تستطيع أن تقف أمام زحف هؤلاء أو أن تصد هجماتهم. وهنا يستنجد ملك بملك، فيوصل ملك الفرس كسرى إلى حاكم الصين، أقوى دولة بعد الفرس والروم في ذاك الزمان، لكن حاكم الصين رجل عاقل. يا ترى لماذا يرسل إلي كسرى ومن عادة الملوك أنه إن انتصر ملك بملك يرسل له المدد؟ فسأل الرسول إلى ما يدعو هؤلاء، فقال الرسول يدعون إلى عبادة إله واحد لا شريك له، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فرسان بالنهار رهبان بالليل يصلون الأرحام. وبدأ يذكر له مزايا الإسلام الحنين، فقال له ملك الصين لن ينهزم هؤلاء إلا بها، إلا إذا غيروا حقهم حلالهم فصيروا وصيروا حرامهم حلالا، حينها ينهزم هؤلاء، ينهزم هؤلاء إذا ما تحايلوا على دينهم. فكل يريد الثغرة يصل بها من خلال دينه إلى ما يصب إليه، كما فعل بنو إسرائيل. ثم ما منعني أن أرسل لك بجيش أوله عندك وآخره عندي إلا أنه ذكرت لي صفة أقوام لو أرادوا خلع الجمال لخلعوها. هؤلاء هم أنفسهم من كانوا يتخفون في مكة، هؤلاء الجموع الكثيرة، أين المليار وثمانمائة مليون إنسان يقولون لا إله إلا الله، إن البيت قد انهار من الداخل، وانهيار البيت من الداخل كان سببه هم أهل البيت أولا. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا منكم لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء فقط يحبون، إنهم يتكلمون بلساننا ويتزايون بزينا، وربما يصلي بعضهم مع المسلمين في بعض المناسبات، ولكنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هل من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ فكيف قل لي بالله عليك بمن يكون سببا في إشاعة الفاحشة، وكيف بمن يعمل بنشر هذه الفاحشة؟ ألم أقل لك إن البيت انهار من الداخل ونحن سبب انهيار هذا البيت؟ إما بمسميات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بأن نضرب الحقائق ونغير الموازين، والحب حب كلمة، حينما نشاهد معاهد وكليات للفن زعموا وللرقص زعموا، حينما نشاهد بنتا تخرج بفن الباليه، فن البلاء على المسلمين، وهذا هو التقدم. إن عمر رضي الله عنه قال: والله ما نصركم الله بعدد ولكن نصركم بطاعته، فإذا استويتم أنتم وهم في المعصية صارت الغلبة لهم. بنات يلعبن كرة القدم وأخريات يريد أن تكون مصارعة للحريم في أرض الإسلام، وغيرها وغيرها. هؤلاء سبب انهيار. حينما نغير المصطلحات ونطلب المفاهيم، الأسطورة، البطل، العندليب، الرجل الأول، وغيرها من المسميات، أي أسطورة هذا الذي تتحدثون عنه؟ وأي أسماء هذه التي وضعتموها في قلب ليس له؟ أليس هؤلاء هم من ينشرون الفاحشة بين المسلمين؟ أليس هؤلاء سبب من أسباب نكسة المسلمين؟ نعم والله إنه أسباب، لكنه يريد بهذه الأسباب أن تكون قدوة، أن يعمل الشباب كهذا الشاب الماجن الفاجر، أو أن تكون قدوته هذا المنضرب صاحب الصوت الشجين الذي زعمه. ثم أخرج علينا هؤلاء الجنس يريد أن يخفف من وطأة الأمر، فيقول له الجنس: أليس هو الزنا؟ أم ماذا تقصد به؟ أليست هي الفاحشة الكبرى؟ أليس قد حق عليه العقاب؟ ثم بعد ذلك يطلبون بك الأمر ويدخلونك في أمر آخر، يقولون: سنرى الدين ونسي هؤلاء لب القضية. ثم أدخلون في قضية أخرى، وكأن مسألة أن يزني رجل بامرأة أمر عادي. المهم الآن أن نثبت الولد، ولن نستطيع أن نثبته إلا من خلال الدين وغيرها. يسمون الزنا علاقة خارج البيت. ما معنى علاقة خارج البيت؟ يعني لو زنى بامرأة في خارج البيت ما عليه شيء، عقوبة تعزيرية، لكن إن كان على فراش الزوجية فعقوبة أخرى مغلظة. حينما يقال لك التحرش، ولكن نقول: ومن هذا الذي بدأ؟ ألستم أنتم أولا من بدأ بأن شجع أخواتنا وبناتنا على العرف؟ ثم بعد ذلك تخرج واحدة منكن تقول بالحرف الواحد: سنري السنيين الأنس صيفا ساخنا، صيفا ساخنا. تخرج بالبنطال المقطع، وتخرج وقد أظهرت جل زينتها، تلبس لكنها عارية. ثم بعد ذلك إن ذهب إليها شاب على شاكلتها يقولون: تحرش، وضعوا قوانين للتحرش، وضعوا روابط للتحرش، والبنت حرة تفعل ما تشاء، حريتها ليست في إذلالها، حريتها لا في أن يجتمع أو تجتمع الذئاب حولها، ولكن حريتها هي صيانتها. لو سألتك وقلت لك الآن حتى لا تخاطبني بمفهوم هؤلاء: من أظلم امرأة في حياتك؟ من هي باب جنتك؟ لا تدخل الجنة إلا بشهادة منها أو بجواز منها. ستجيب: إنها فالوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت تفتح هذا الباب أو أغلق، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل، فلن يدخل الجنة. وأغلى رجل عند المرأة هو زوجها، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك وإنما هو نارك. إذن يبدأ الأمر من الرجل، ثم ينتهي إلى المرأة، ثم يرجع إلى الرجل، ثم ينتهي، والدائرة تدور. ومن رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على نصر دينه، يحفظ أن نربي أنفسنا وأبناءنا على مراقبة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعلم السر والخفي، فهو يعلم السر ويعلم ما هو اخفى من السر، وهو يطلب الينا من حبل الوريد: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه او اجتمعوا لك او اجتمعوا عليك. فالامر مقضي مفروغ منه، رفعت الاقلام وجبت الصدر. فافضل شيء على الاطلاق ونكبر وندندن حوله ان نربي انفسنا وابناءنا على مراقبه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ان ننزل الالفاظ والمصطلحات منازلها. فلابد ان اعلم او اعلم ولدي من هو البطل الحقيقي، من هو القدوه، من هو الاسوه، ما معنى الاخلاق. الامر الثاني: ان هؤلاء قد جاهروا بمعصيه الله تبارك وتعالى، والحبيب صلى الله عليه وسلم قد قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. اسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا. واين من المجاهر ان يبيت الرجل الليل يعصي الله، يستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عز وجل عنه، سترك الله تبارك وتعالى. فلا تتبجح بهذه الاشياء، واحمد الله تبارك وتعالى الذي عافاك. فما بالك ان كانت المجاهره على شاشات التلفاز، ما بالك ان كان هؤلاء يجهرون ويدعون الى باطلهم، يجبرون الناس والشباب على حرمات الله تبارك وتعالى. انهم كمثل قوم فرعون، انهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. لماذا؟ لان فرعون وجنده جاهروا بمعصية الله وجرأوا الناس على معصية الله تبارك وتعالى. إذا ما رأيت خطأ فعلم ولدك ألا تنشر هذا الخطأ، ولكن استر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقد زنى: يا رسول الله زنيت؟ ويسأله: يا رسول الله زنني. ثم بعد ذلك يرجم بالحجارة لما ثبت عليه الحد، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما لو ستر على نفسه كان خيرا له، لو ستر على نفسه. يا ليته ما جاهر بهذا الأمر. فالله تبارك وتعالى حيي ستير، يحب الستر والحياء، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: طالما أنني وولدي تعلمنا هذا الأمر فهو خير لما بعد، لأنني أعلم أنني فعلت فاحشة وقلبي يحدثني من الداخل وأنا خائف. أما من جاهر فإن هناك من شياطين الإنس من ستأتي وتشجعني مرة ومرات، وإن أردت أن أعود فإنها لا تتركني. يذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس أن الشيطان لقي بعض الصالحين فقال له: ماذا تفعل بالناس اليوم؟ قال: كنت أعلمهم ف ثم الآن أتعلق منه. فشياطين الإنس ليست بهذه البساطة، بل هم الذين يتقنون أمثال هذه الأشياء كيف يوقعونك. علم ولدك ورب نفسك أيضا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الآية التي بعد الآية التي نتحدث عنها، لا تتبع خطوات الشيطان. فالشيطان يفتح لك أبوابا كثيرة، وربما يفتح لك بابا من الخير زعم حتى يوقعك في باب من الشر. وقصة الفتاة التي أراد إخوتها الثلاثة أن يودعوها عند الراهب العام قصة مشهورة صحيحة موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما. أودعوا أختهم ثم سافروا، إنها مع العام. يأتيه الشيطان بعد فترة يقول له كيف ستوصل لها الطعام، ثم يوحي إليه بأن يضع الطعام أمام الباب، ثم يصعد إلى الطابق العلوي، ثم يطرق الباب من أعلى أو يطرق السطح من أعلى، فتفتح الباب فتجد الطعام. لكن إبليس قد جاءه فقال له ربما لم تسمع طرق السطح، فهل لا نزلت وطرقت على الباب؟ فنزل فطرق على الباب، ثم قال له إن البنت مسكينة، مرت شهور وربما مرت سنوات وهي لم تحدث بشرا، هل لا كلمتها من وراء الباب؟ فبدأ يكلمها من وراء الباب، ثم جاءه بعد فترة فقال له هل لا فتحت الباب وأنت في الخارج وهي في الداخل وتحدثتما؟ فبدأ يحدثها عيانا، ثم بعد ذلك ما زال به حتى أدخل، ثم جعله يزني بها. فلما حملت البنت ووضعت وليدها قال له الشيطان فضحت، سيصلبك الناس. وهذا هو ذنب العابد إذا ما فعل الفاحشة، سيصلب أمام الناس. قال فما العمل؟ قال اقتل الطفل الصغير واتركه يبقى السر معه، وكأن شيئا لم يكن. فقتل الطفل الصغير ثم وضعه خلف الباب في الحفرة. فجاءه الشيطان بعد فترة وقال له أتظن أنها ستسكت لإخوتها ولن تحدثهم عما فعلت بها؟ اقتل البنت أدفنها مع وليدها. فقتل. فلما جاء الإخوة الثلاثة بدأ يبكي بكاء الذئاب ودموع التماسيح، وبدأ يترحم عليها. لكن الشيطان أتى إلى كل واحد في نومه وأخبره الذي حدث، فقاموا من نومهم وذهبوا إلى المكان، رفعوا الصخرة فإذا الأم ووليدها، فأخذوه ليصلبوه، فجعل الحبل في رقبته وهو مربوط من يديه ومن قدمه. فقال له الشيطان أنا الذي جعلتهم يأتون بهذه، وأنا الذي قربتك منها، وأنا الذي جعلتك تزني بها، وأنا الذي أمرتك بقتل وليدها وأمرتك بقتلها، وأنا الذي أستطيع أن أنقذك الآن. قال فافعل. قال لا لا إلا بشرط واحد. قال وما هو؟ قال أن تسجد لي سجدة. قال لا أستطيع، الحبل في رقبتي. قال أومئ لي برأسك، أومئ لي برأسك. فأومى نفسه فكفر بالله. فولى الشيطان وهو يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لا تتبع خطوات الشيطان. دخلت تشاهد أمر ربما يكون مباحا فبدأت تدخل من واد إلى واد إلى واد إلى أن وقعت في حبائل الشيطان. ذهبت لزيارة لم تشرع لك فبدأت الزيارة تتطور من واد إلى واد إلى ما إلى أن حدث إلى ما لا يحمد عقباه. لا تتبع خطوات الشيطان. بدأت تأكل مالا قليلا في الحرام ثم سولت لك نفسك بعد ذلك، فصار هذا الإنسان الذي سولت نفسه لا يجد إلا أكل الحرام والسعي إلى الحرام. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الحرام. حبيبي في الله، حتى لا نكون سببا في انهيار بيوتنا من الداخل، إياك أن تظن وأنت على وسادتك وتحت فراشك أن المسلمون هزموا بعيدا عنك. لا والله، بل شاركت في الهزيمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما زلزلناهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله تبارك وتعالى قد عفى عن كثير. بدلا من أن تقوم لتستغفر وتدعو الله عز وجل أن ينصر إخوانك، إذ بك تقول أفرغ همومي. كيف ستفرغ همومك في معصية الله تبارك وتعالى؟ أهذا هو النصر الذي ننشره أحبتي في الله؟ إننا نحتاج أن نجلس مع أخواتنا وبناتنا جلسة نعلمهن في هذا الزمان ما معنى الحياة. لا يشترط حتى تستحي المرأة أن تكون جميلة، فربما كانت سوداء لكن الحياة فطرة وجملة في كل من تسير إلى الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري رحمه الله: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف. أصرع، أقع على الأرض وتأتيني نوبات صرع وأتكشف، يظهر منها شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما علمت أنها جنة قالت: يا رسول الله بل ادعو الله تبارك وتعالى لي بالجنة ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملت مرضها حتى تكون الخاتمة هي الجنة، لكنها لم تتحمل مسألة الانكشاف مع أن الله تبارك وتعالى قد عفى عنها هذا الأمر. فما بالك بمن يتبرعن بالانكشاف وأبناؤنا وأخواتنا يرون هذه المناظر بضاع الجسد. لم تستطع أن تقرأ جريدة أو أن تقرأ مجلة بسبب الفنانة أو الفنانة تطل على جمهورها بملابسها الجميلة. أي ملابس هذا؟ هذه إن إبليس قد تعلم من هؤلاء. فما عندك تستطيع أن تقرأ شيئاً بسبب هذه المناظر التي باعت دينها وخانت ربها وفرطت في شرفها وحياؤها تحت حذارها. إن الريحانة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة تستحي حتى بعد الموت، تستحي أن يمثلها أحد، فأمرت بأن يفعل بها كما يفعل بنساء الحبشة، يؤتى بجريد مرطب فيوضع على الجسد ثم يوضع الثوب أو ثوبا خارجيا على هذا الجريد ثم يوضع الماء، فإذا ما وضع الماء لا يلتصق الثوب مع بدنها حتى لا تظهر مفاصلها أو حتى لا يظهر جسدها، فأوصت أن تغسل بهذه الطريقة. تستحي، علم بنتك وزوجتك هذه الأشياء، فنحن في حاجة إليها والله. حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة كانت تخلع ثيابها لما دفن رسول الله، وكانت تقول: ما هو إلا زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دفن أبو بكر كانت تخلع ثيابها وكانت تقول: ما ثم إلا زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه بجوار صاحبيه ما خلعت ثيابها استحياء، ليس تشجع ولكنها فطرة، ولكنه أمر يسيطر على الإنسان يسيطر على المرأة. فامرأة بدون حياء لا خير فيها تكبر عليها أربعا، فحياؤها حياتها، وإذا ما ذهب حياؤها فلا قيمة لحياتها. أحبتي في الله، أحبتك، والله يريد أن يتوب عليك. فاعلم العدو ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد منا أن نرجع إليه، ولكن هناك طائفة، هذه الطائفة تريد منا أن نميل ميلا عظيما، يريدون إغراق جيل كامل وقد فعلوا إلا ما رحم ربه، إغراقه في وحل الشهوات. ثم بعد ذلك أمر طبيعي، هذه تسلم إلى تلك. إذا ما غرق الشاب في وحل الشهوات فإنه حتما سيقع في أوحال الشبهات. فإذا ما رأيت هذا يكلمك عن الإلحاد وهذا يكلمك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها وذاك ورابع وخامس، فاعلم أن هذه نتيجة حتمية للشهوات المنتشرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا منكم لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ بنات المسلمين. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم يا رب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرفنا على طاعتك، اللهم صرفنا على طاعتك. اللهم إنا نشكو إليك في زمان الفتن، في هذا الزمان الذي نحيا فيه نشكو إليك من تآمر المتآمرين وخذلان المتخاذلين وحرق المحاربين. اللهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وتقود. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وتقود. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا وبدلا على البلاء صابرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.